أقدر بث نقول له وقال شفتي أنا مرض بي من قبل والآن بطل فيك على هذا. إذن أنا بالنسبة لي هذه الآية في هذا السياق هذا يعني ممكن شيء اللي نقدر نقوله عنده سياقة أنه من نسب شيئا للدهر وكأن من سب الدهر شيء نسب شيء لله عز وجل وهذا بعيد ما عندوش حتى فيلة يعني ما عندهم مانيش شايف وجه لهذا الأمر هذا بأي وجه من الوجوه والله أعلم. شيخ وهؤلاء جرمهم أكبر ما أعظمه شيخ كونهم نفوا الخالق هذا هو قلت لك يعني هذا في قلت لك أنا هذا لما كان لا لما هما قلت لك نفوا الخالق ونفوا البعث إذا هذا فيه دلالة على تعظيم ماذا الدهر وإذا لم لأن دائما وبدا لا يكون لله شريكا إلا إذا جعلناه له ندا مساويا يكون الشريك له إلا إذا سويناه أو زدناه شوي وإلا ما أصبحت الشراكة حتى في وقتكم بكري المشركين كفر قريش شركهم شوية فيها نوع من الفن شرك الفن بطبعة من أصحاب العاصمة لبيك لا شريك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إلا شريكا واحدا تملكه ما ملك يعني عندك واحد شريك لكن في ناس ما طفشه تملكه ما ملك وإذا ركبوا في فلك عند الشدة دعوا الله مخلصين له الدين عند الشدة يعاود يرجع يعني شركهم في نيات المطاف فيه نوع من الفن يعني مو الشرك مطقع يعني ومع ذلك انهم كفار مليش نبرئ لهم هم كفار يعني لكن مع ذلك فيه نوع من الأدب لكن في هذا الباب هذا في هذه الآية هذه أرادوا أن ينفوا الخالق كلية والبعث والنشور إذن فكانت الآية في سياقها وسياقها شوف وين قال الآيات قبل هذه يقرأها شكون عنده الحافظ الكتاب الله بالقبلها واللي بعدها شكون اللي حافظ يلا تفضلوا قول تعالى وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا السياق والسباق لأن السياق والسباق جد يعطي قوة إلا ممكن ذكر حكمة الدهريين في تعظيم الله إيش حكمة في ذلك تعظيمهم للدهر تعظيم الدهر شين يقول رب العالمين هذا الحكمة كي ينكروا رب العالمين هذا والبعث والنشور والبعث والنشور هذا اقرا السياق والسباق ماذا يحدث؟ لا خلق السماوات بدأ بخلق وما دام خلق يعني هو ماذا؟ المتصرف وبعد ذلك ائتوا بآبائنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ائتوا بآبائنا معناتها الآيات هذه كلمات الآية هذه سيقت في موطن محدود يعني معين ألا وهو إنكار أن الله المتصرف في هذا الكون نين؟ إنكار البعث والنشور يستلزم من ذلك إنكار البعث والنشور تلقائيا إذن فالآية جاءت في باب تعظيم للدهر وليس فيها سب للدهر هذا ما يبدو لي والله أعلم حتى من جرؤوش يعني جرؤ بهدوء يعني نعم ننظر الآن الأمام يعني بالنسبة الآن والأبواب الباب كان فيه باب سب الدهر المقصود بسب الدهر هنا يجب أن تكون العبارة فيها سب للدهر ولهذا قال وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر